البنت اللي هنحكي قصتها دي يا جماعة بعد ما أبوها مات قعدت 3-4 أيام لا بتنام بالليل ولا بالنهار، بكاء متواصل، صراخ مستمر. ليه يا عم الشيخ؟ وأبوها مات إزاي ومات على إيه؟ اسمع، بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله، بعد ما أبوها مات اسمع، وغسلوه وكفنوه ودفنوه ثم ذهبوا إلى بيته يوم واثنين وثلاثة، وده حالي وحالك، هنقع على فراش الموت وملك الموت هيجي وهيقلعونا الملابس بتاعتنا وهيغسلونا ويكفنونا ويصلوا علينا ويدفنونا، وبعد كده يتركونا ويذهبون، ويقول جل جلاله: ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولا ينفعك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. ومش دي المشكلة، المشكلة إن أنا وإنت هنموت على إيه بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله؟ البنت اللي أبوها مدي تقعد 3-4 أيام بعد ما دفنوا أبوها مش قادرة تنام ليل ولا نهار، تصرخ ليل ونهار. فحكوا قصتها قدام شيخ من المشايخ يعرف البنت دي، وجار للبنت دي يعرف أن البنت ملتزمة ومتدينة. فتعجب الشيخ من حال هذه البنت، يعني بنت ملتزمة ومتدينة وقارئة للقرآن، وما سمعنا عنها إلا كل خير، يحدث الشيخ نفسه، إزاي بس تكون معترضة عن قضاء ربنا بالطريقة دي؟ فذهب الشيخ مع قريب لها إلى هذه البنت وقعد مع البنت. يعني انت بقالك 3-4 ايام يعني ابوك مات، وبيكلمها عن الصبر وعن رحمه ربنا جل جلاله. قالت: والله يا شيخ ما ابكي اعتراضا على قضاء الله. اللهم امال بتبكي على ايه؟ قالت له: ما يعني لازم اكلمك على انفراد في وجود حد، ما فيش مشكله، لان اللي انا شفته يا عم الشيخ هقول ايه واحكي ايه يا عم الشيخ. فقالت البنت: كان ابي يأتي كل يوم من عمله، خلص الشغل بتاعه وبعدين يتغدى أو يتعشى معانا ويخش الحجرة بتاعته ويقفل على نفسه، ظنا مني وظنا منا أنه دخل حجرته ليستريح. خلاص قلنا طول النهار في الشغل تعبان ويجي يتعشى فهيخش يقفل على نفسه هنا. وفي اليوم الذي مات فيه والدي، رجع والدي من الشغل، وبعدين يا بنتي قالت: والله في اليوم ده يعني كنا تأخرنا يعني في الأكل شوي، وإحنا بنطبخ الأكل تأخرنا شوي، فقال: خلاص أخش أريح ساعة ولا ساعتين كطبيعتي، وبعدين يعني نخرج نتغدى ولا نتعشى. فتقول: والله تأخر والدي عن الخروج من حجرته، أنادي عليه فلم يرد، خبطت عليه الباب فلم يرد، فتحت الباب ودخلت فوجدت أبي مغشياً على وجهه على جهاز الكمبيوتر بتاعه اللي فوطه، وللأسف مات وهو يتفرج على موقع إباحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مات وهو يتفرج على موقع إباحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بس بنادي بالراحة كده على كل الشباب اللي بتتفرج على مواقع إباحية، والله العظيم ستر ربنا لك مش هيدوم، وملك الموت مش هينادي عليك يقول لك اقفل. ايه يعني ايه هيقفل الموقع اللي انت فاتحه وتتفرج عليه؟ يا ريت ده هيحصل، بس للأسف مش هيحصل. للأسف ملك الموت في لمح البصر خلاص انتهى. هتقابل ربنا ازاي؟ هتخش القبر ازاي؟ هنغسلك ونكفنك ازاي؟ لما تقف بين ايد الملك جل جلاله هيقول لك انت عشت على ايه ومت على ايه؟ سبحانه وتعالى وجل في علاه. مواقع الإباحية دي يا جماعة دمرت بيوت، دمرت شباب، دمرت نساء، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. أنا أعمل إيه يا عم الشيخ؟ توب لربنا. قل له يا رب أنا خلاص يا رب كفاية كده، يا رب سامحنا ويا رب توب عليا. حافظ على الصلاة في وقتها والصلوات الخمسة في وقتهم، ده الحل بقى لو أنت عاوز بقى تتخلص من أي ذنب، عاوز ربنا يكرر في قلبك أي معصية، عاوز ربنا يكرر في قلبي العادة السرية يا عم الشيخ، عاوز ربنا يكرر في قلبي إن أنا ما اتفرجش على مواقع إباحية، عاوز ربنا يكرر في قلبك أي معصية، نفسي يا عم الشيخ حافظ على الصلوات الخمسة في ميعادها. دليل بتاعك يا مولانا، قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنى تنهى هنا يعني بيقول لك إن العبد ده هو اللي محافظ على صلاته، ده هو يعني بيقع في كتير من الأوقات، بيعصي ربنا في كتير من الأوقات. لا أقول ذلك من باب أن تتجرأ على ربك ومولاك، ولكن أقول ذلك من باب أنك إذا وقعت حافظ على الصلاة، ما تبطلش صلاة. ذنوب كتير يا عم الشيخ، حافظ على الصلاة في ميعادها. بتجرأ على ربنا كتير يا عم الشيخ، حافظ على الصلوات الخمسة في ميعادها. أنا بس يعني في ذنوب كده يا عم الشيخ أنا مش قادر أشيلها من قلبي يا عم الشيخ، حافظ على الصلاة في ميعادها. قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ببركة هذه الصلاة سيكره الله عز وجل ما في قلبك كل ذنب وكل معصية. بس أنت بس حافظ على الصلاة كده وارجع لربنا جل جلاله وقول له: يا رب خلاص يا رب، يعني هفتح صفحة جديدة معاك يا رب. وقول له: يا رب خلاص يا رب، يعني هفتح صفحة جديدة معاك يا رب. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يهون علينا سكرات الموت.